الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، قد قرأ إمامنا جزاه الله خيرا آنفا سورة البينة، وهي سورة مدنية صارت بين آيات مكية، وفيها معجزة متجددة منذ نزلت إلى قيام الساعة. وهذه المعجزة خلاصتها أن من بادر إلى الكفر أو التكذيب بعد البيان فإن الله جل جلاله يطمس قلبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأن اللي ينكر البينة يستحق العقوبة. تخيل مثلا لو أن مثلا قاضيا أحضرت له الصك المعتمد وأخذ الأرض بعد وأعطاها لقريبه أو زميله، حق لك أن تشكوه وأن يعاقب، أليس كذلك؟ واحد تبين له الحق ثم بعد ذلك أنكر، ألا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة، والله جل جلاله حكم بأن من تبين له الحق وأعرض يعرض الله عنه، وهذا من مظاهر عزة الله جل جلاله. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وكما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك أهل كتاب وهنالك مشركون، كلهم يدعون ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله جل جلاله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني هنالك كتابيون وهنالك أميون، النبي صلى الله عليه وسلم من الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. هنالك طائفتان، كتابيون وأميون، اتفقت كلمتهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن جاء النبي في آخر الزمان الذي عرفوا وصفه وعرفوا اسمه وعرفوا صفات الخلقية وعرفوا صفات الخلقية، وكان قامت عندهم بينة قوية جدا أنه كلهم كانوا يقولون: لن ننفك عما نحن فيه حتى تأتينا البينة. فلما جاءت البينة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه، هؤلاء يعرفونه بحسب ما أخبرت به كتبهم، وهؤلاء المشركون يعرفونه 40 سنة بينهم، والله جل جلاله يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني هو ولدهم، يعني يعرفونه بلغتهم ويرون المعجزات من بين يديه ومن خلفه، والحصى يسبح بين يديه والماء يتفجر من بين يديه، معجزات مذهلة، ويعرفون ما عهدوا عنه كذبا ولا ولا ولا. يعني قام عنده البرهان والبينة أن هذا هو النبي، واليهود والنصارى قامت عنده البينة أن هذا هو النبي، ومع ذلك لم يؤمنوا. ألا يستحقون العقاب؟ نعم، بأن يطمس الله على قلوبهم. لذلك الله جل جلاله كذبهم فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى وإن جاءتهم البينة لا ينفكون. ما هي البينة؟ بشيئين: بالرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي يتلوه، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ما ليس من دور النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتلوه حذو القذة بالقذة، يتلوه بما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو تقول، يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الرسول المبارك يتلو صحفا مطهرة، إشارة إلى أن القرآن سيكتب في الصحف، فيها كتب قيمة، فيها أحكام قيمة. والذين أوتوا الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب أين المشركون؟ اندثروا في ظرف أقل من 20 سنة اندثر الشرك من جزيرة العرب. وهذا شيء مذهل أن يأتي رجل واحد خلال 20 سنة يقلب الدنيا، يقلب الله عز وجل به الدنيا رأسا عن عقب، ولا يبقي في الأرض مشرك، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب. والله جل جلاله يقول، يشير إلى هذا، إن دين المشركين صار في في في في في في الماضي، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم يقول الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجديد، بل جاء مجددا لملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، ودعا إليه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين. ما هي ملة إبراهيم؟ ما هو هذا الدين؟ لخصه الله جل جلاله في الآية 5 من هذه السورة. وما أمروا، يعني لم يأتي بشيء جديد عليهم، هو هذا موافق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيما عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مخلصين له الدين حنفاء، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بين لهم منهج العبادة لله عز وجل على وجه الخضوع، مائلا عن أي شرك إلى إرادة الله وحده، وبذل نفسه لله وبذل ماله لله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتك هي عبارة عن بذل نفسك لله، تقتطع جزء من رصيدك الفاني لتودعه في رصيدك الباقي. في الصلاة حضور القلب بالتوحيد بين يدي الرب والله جل جلاله قبل وجهه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة بذلوا أنفسهم لله وبذلوا أرواحهم لله، والله وهي معقد البلاء، موضع البلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، والله اشترى، والله اشترى، ولنعم البيع، ولنعم البيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول الله عز وجل هذا الدين باختصار، ذلك بالاسم باسم الإشارة الدالة على البعد، دين القيمة الذي يقوم بدنياك قبل أن يقوم بأخراك. القيم على الشيء هو الذي يقوم على شخص لا يستطيع القيام بنفسه، لا يستطيع القيام بنفسه، وهذا الدين قيم عليك، قيم عليك، يرتب دنياك قبل أن يرتب آخرتك. طيب أين الجزاء؟ أين الجزاء؟ يقول الله عز وجل في الجزاء أن هنالك فريقان، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآن في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. البرية فعيلة، كل ما من برأه الله عز وجل، يعني شر من الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هم شر البرية، شر من الخنازير وشر من جلكم الله النجاسات. هم الله عز وجل يقول إنهم إنما المشركون نجس، هم نجس، الله عز وجل خلقهم وكرمهم فتخلوا عن هذا التكريم. صحيح إن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، لكن لما تخلوا عن هذا التكريم بكفرهم انحطوا من أعلى الدرجات إلى أسفل الدركات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أولئك هم شر البرية. طيب جزاء المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، صارت أعمالهم وأقوالهم ابتغاء وجه الله عز وجل وبذلوا ملكات استخلافهم لله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية كل من خلقه الله حتى الملائكة، نعم حتى الملائكة. لذلك قال بعض أهل العلم إن الصالح من المؤمنين لا يزال يرتقي ويعرج إلى الله عز وجل إلى أن يكون في مستوى ألقى من الملائكة، وإن كانت الملائكة أفضل منه ابتداء لتنزههم عن الفحشاء والاختصاص الله عز وجل بهم. الملائكة لا يخيرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما أنت وضع الله عز وجل لك الإرادة وأعطاك مزيدا من العلم، إن أردت أن تختار أو تختار لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، إنما إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. لكن شف، إذا اخترت الإيمان والعمل الصالح ارتقيت ارتقيت ارتقيت حتى يغبطك الملائكة على منزلتك العظيمة عند الله عز وجل. وشاهده قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جميع من برأه الله ومن ذلك الملائكة. طيب أين جزاؤهم؟ جزاؤهم في خمس صفات ذكرتها الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة. ذكرت شرف المكان، وذكرت امتداد الزمان، وذكرت امتداد أسباب البقاء، وذكرت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكرت النعيم الباطن وذكرت النعيم الظاهر، وإليكم بيانها. قال الله عز وجل إن جزاؤهم عند ربهم جنات، بينما في الكفار إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار وحده، جزاؤهم جنات، كأن لكل واحد جنة يعني. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. جزاؤهم عند ربهم جنات، عند ربهم، شفت الجوار؟ وأي جوار أكرم وأشرف وأعظم من أن تجاور الله عز وجل؟ أنا عندي، أنت عندي، جزاؤك عندي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، إقامة دائمة لا يبغون عنها حولا، تجري، إذن هنا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، امتداد أسباب البقاء. ألم نستغيث اليوم؟ ألم نستغيث اليوم؟ لماذا استغثنا؟ لأن أصل أسباب البقاء بالماء، يعني أرض، أنت اشتريت أرض والأرض لا تستطيع استخراج الماء منها، ولا تستطيع، أرض ما فيها ماء، هل يمكن أن تنبت؟ قاحلة، تكون قاحلة جرداء. لكن أنت في الجنة تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لذ وطاب من نعيم فوق ما يخطر لك على بال. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله جل جلاله لما علم أن هذه الدنيا لا تسع أن ما يريد أن يعطي عباده الصالحين، ادخر جزاءهم عنده في جنات النعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون خالدين فيها أبدا. النعيم الباطني أنك تستشعر أن الله رضي عنك، رضي عنك. وأي سعادة من أن تطمئن داخليا أن الله عز وجل يبشرك برحمة منه ورضوان، يعني وسام عظيم جدا حازه الصحابة، بل هو أعظم وسام حازه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله رضي عنهم دون اشتراط إحسان. لقد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ورضوان من الله أكبر، رضوان الله عز وجل عنك أكبر من الجنة يا رجال، أكبر من الجنة. أليست الجنة ثمرة من ثمرات رضوان الله عز وجل؟ فأنت تستشعر بهذا النعيم الباطني أن الله عز وجل رضي عنك، ولو لم يرضى عنك لم يدخلك جنته. طيب النعيم الظاهري، ورضوا عنه فيها لما يرون من جمال هذه الجنة وتحقيق أمنياتهم ومشيئتهم المطلقة التي لا تسمع فيها لاغية. والله جل جلاله يقول عن جنته: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأعظمها النظر إلى وجه الله عز وجل، لأن النظر إلى وجه الله ليس مخلوقا، إنما هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو زيادة على هذه الجنة المخلوقة التي خلقها الله عز وجل بيده. إذن هذه السورة أيها الأحبة تعطينا برهان متجدد إلى قيام الساعة، أن من أعرض عن البينة بعد أن وصلته الحجة وقامت عليه الحجة، فإن الله عز وجل يعاقبه بصرف الآيات عنه. أسأل الله عز وجل منه وكرم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يمنحنا الفقه في الدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.